ما الفرق بين المهمل والمبهم؟ إيش؟ والمهمل مثال أثر على هذا وهذا. المبهم هو الراوي الذي لا يعين اسمه، مثل إيش؟ عن رجل، هذا يسمى مبهما. والمهمل هو الراوي الذي يعين اسمه لكن لا يعين، لا يبين ما يدل عليه. مثلا قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد. حماد مهمل أم مبهم؟ مهمل، لأن حماد في هذه الطبقة يشترك فيه راويان مشهوران، هما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. والمهمل له طرق لمعرفته، منها اختصاص الراوي بأحد متفقي الاسم. فمثلا في المثال الذي ذكرنا موسى بن إسماعيل اختص بالرواية عن حماد بن سلمة أو بن زيد بن سلمة، عن حماد بن سلمة. وللذهبي قاعدة نافعة في هذا ذكرها في ترجمة حماد بن زيد في سير أعلام النبلاء، كما أن لشيخنا محدث الحرم المكي رحمه الله محمد بن عبد الله الصومالي رسالة نافعة اسمها القواعد المفيدة لمعرفة رجال البخاري، استعمل فيها هذه الطريقة في تبيين الرواة المهملين، وله كلام كثير في هذا، طبع هذا القدر وبقيت أشياء كثيرة محفوظة عند تلاميذه لم تطبع بعد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.